بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما تردون. فنظرة بارك الله، قرأت بالنسب أو الرف؟ فنظرة، أي بارك الله، نعم بالرف، نعم. إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى. نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم من قبل، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد لهم. لما نزلت قالوا: لا يدي لنا بحربه. ولما نزلت بدون واو عندي، أحسن الله إليكم. عندنا نعم. طيب، عندنا ولما نزلت قالوا: لا يدي لنا بحربه، وإن تبتم رجعتم عنه فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص، وإن كان وقع غريم ذو عسرة فنظرة له، أي عليكم، تأخيره إلى ميسرة بفتح السين وضمها، أي وقت يسر، وأن تصدقوا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد، وبالتخفيف على حذفها، أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء، خير لكم إن كنتم تعلمون، أنه خير فافعلوه. وفي الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمحلول إلا ظله. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. نعم. قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، هكذا. نعم، مستثنى يعني غير موجب. نعم. على حسب العوامل، أخطأ في ضبطه. نعم، أحسن الله إليكم. واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمفعول تردون، وللفاعل تسيرون تصيرون أو تسيرون. نعم. فيه إلى الله هو يوم القيامة، ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك قد ذكرنا لكم قديما، والآن نجدد لكم الذكرى في اصطلاح عند ابن السيوطي رحمه الله، اصطلاح خاص إذا قال نزلت بغير الواو، وهو يريد الآية قبل سبب النزول، يعني يذكر سبب النزول بقوله نزلت ونزلت أو نزل ونزل، يعني إذا كان مع الواو وهو يريد الآية التي بعد بيان السبب، إذا كان يعني بدون الواو يريد الآية التي قبل بيان السبب، هذا اصطلاح خاص منه. الآن هناك نزلت يعني ولما نزلت، لكن لعل هناك بدون الواو أحسن في الثانية، يعني لأن المراد الآية التي قبل هذا، إلا أنه يمكن فيما بعد كذلك نأتي إن شاء الله. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين. الأول: اتقوا الله، فإن التقوى رأس الأمور. وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي صادقين في إيمانكم. الشرط جوابه محذوف يدل عليه ما تقدم، يعني إن كنتم مؤمنين ذروا ما بقي من الربا، لأن جواب الشرط لا يتقدم عليه. ثم يقول الرجل: صادقين في إيمانكم. فإن من شأن المؤمن الصادق في إيمانه امتثال أمر الله تعالى. ثم يقول: نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم قبل أو من قبل. عندي بغير من قبل، هكذا معنى متقارب، قبل من الظروف يعني الزمانية، هناك المضاف إليه محذوف مبني على الضم بناء على حذف المضاف إليه لهذا الظرف. الآن هناك نزلت، يعني يبين السبب بقوله نزلت من غير واو. الآية التي قرأنا هي نزلت لما طالب بعض الصحابة، وذكر بعض المفسرين أسماء بعض الصحابة، ولكن ما ندري بصحة تلك الروايات، لأجل هذا ما نذكر أسماءهم رضي الله عنهم أجمعين. لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم قبل النهي، يعني قبل النهي عن الربا، لما طالب فقال جل شأنه: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني الصادقين في من أتركوا. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من ترك الربا فأذنوا، أعلم إعلاما بحرب من الله ورسوله. أي أعلموا لغيركم هذا الإعلام بأنكم تحاربون الله ورسوله. فيه تهديد شديد لهم بأن يتركوا الربا. ولما نزلت هذه الآية أن صاحب الربا يحارب الله ورسوله، قالوا: لا يدي لنا بحربه. في بعض النسخ لا يد لنا، لكن لا يدي لنا بحربه، يعني هذه النسخة عندنا بالتثنية، يعني لا يدي لنا بالتثنية، ولكن مقتضى الفصيح أي لا يديني، يعني مع النون المثنى، لأن النون عوض عن التنوين، لا يديني لنا هكذا. إلا أن يقال في توجيه هذه النسخة: حذفت النون تخفيفا، فقالوا لا يدي لنا هكذا. أو يلاحظ إضافة يدي للضمير لنا، أي لا يدينا، أي يعني إضافة يدي للضمير، ولكن واللام مقمحة أي دخلت زائدة، فلأجل هذا حذفت النون باعتبار إضافة التي أراد المتكلم. قالوا لا يدي لنا بحربه. وإن تبتم أي رجعتم عنه عن الربا فلكم رؤوس أي أصول أموالكم، لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص، أي لا تظلموا الناس بأخذ أكثر من رؤوس أموالكم، ولا تظلمون بإعطاء أقل من أموالكم. طيب، انتهى أمر الربا. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. الشيخ يقول: وإن كان وقع، يشير إلى أن كان تامة يكتفي بفاعلها، يعني كان تستعمل ناقصة تحتاج إلى الاسم والخبر، وهي من النواسخ للمبتدأ والخبر، وتستعمل كان تامة كفعل لازم، فهي تحتاج إلى الفاعل فقط، لا تحتاج إلى شيء آخر. يعني قول الرجل وقع يشير إلى أن كان تامة يكتفي بفاعلها. ثم يقول وإن كان وقع غريم ذو عسر. عندكم غريم موجود ماض. وإن وقع غريم ذو عسرة. غريم معسر يعني غريم فاعل ذو عسرة وصف له فناظرة. إن وقع طيب إذا كان عندكم أحسنتم. وإن كان أي وقع غريم ذو عسرة فناظرة له. ثم يقول أي عليكم تأخير. عليكم عندنا وإن كان وقع غريم هكذا. نعم طيب يعني غريم موجود لفظ غريم يعني. لكن أشار في الحاشية قال أشار بذلك إلى أن كان تامة وذو فاعلها وهو الأقرب. لا فيصح كونها ناقصة. لا إذا كان غريم ذو عسرة فغريم فاعل ذو عسرة صفة لغريم هكذا تعبير الرجل يعني وقع غريم فاعل وذو عسرة وصف له فناظرة جواب الشرط. لكن جواب الشرط كلمة واحدة. لا الخبر محذوف أي فعليكم نذرة أي تأخيره. فناظرة مبتدأ والخبر محذوف مقدم أي فعليكم تأخيره وجوبا. أخروا الرجل لأن الله أمركم بالتأخير إلى ميسرة بفتح السين لأكثر القراء وضمها لمن وضمها لبعض الآخر يعني للنافع. نافع يقول ميسرة كمقبرة ومقبرة مقبرة ومقبرة على كل الحالتين هو اسم ظرف الزمان يعني. فناظر أي فعليكم تأخيره إلى ميسرة إلى ميسرة كمقبرة ومقبرة أي إلى أي وقت يسر. يشير الرجل الشيخ إلى أن ميسرة من ظروف الزمانية يعني وزن مفعلة من الظرف من الظروف تستعمل يستعمل لظرف الزمان ولظرف المكان أي وقت يسر. طيب وأن تصدقوا بالتشديد للأكثر. تصدقوا بتشديد الصوت على إدغام التاء في الأصل في الصوت. أصله تتصدقوا أدغمت التاء في الصوت فصارت تصدقوا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصوت. هذا للأكثر. والنافع يقرأ بالتخفيف وأن تصدقوا تصدقوا هكذا على حذفها أي حذف التاء يعني زائدة أي تتصدقوا. أصله تتصدقوا تتصدقوا يعني أحد التاءين زائدة التاء المضارع وتاء يعني بارك الله زائدة في الكلمة فأحدهما إما تدغم يصير صوت مشدد تصدقوا أو تحذف التاء تصدقوا هكذا أي تصدقوا على المعسر بالإبراء من كل الدين أو من بعض الدين. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه. نعم أي خير لكم ثوابا من الإنذار هذا يعني إذا كان هو خير لكم التصدق فافعلوا الخير إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. في الحديث من أنذر معسرا أي أمهل مديونا فقيرا أو وضع عنه حتى عنه ضينه يعني أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. ثم قال جل شأنه واتقوا يوما ترجعون. هذه الآية من آخر الآيات نزل في القرآن كما هو مذكور في كتب التفسير. واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمفعول للأكثر ترجعون أي تردون وبالبناء للفاعل ترجعون لأبي عمرو تصيرون معنا يعني إذا كان من الرجع فهو بالبناء للمفعول، وإذا كان من الرجوع فبالبناء للفاعل، أي تصيرون فيه إلى الله هو يوم القيامة، ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. وهم لا يظلمون جملة حالية من كل نفس، يعني كل نفس هناك نائب فاعل لتوفى، هم لا وهم لا يظلمون جملة حالية من كل نفس يعني. وجمع وهم باعتبار المعنى، يعني كل في المعنى هو الجمع، وأعاد الضمير على كل أولا في كسبت، يعني مفرد كسبت بالتأنيث مفرد، لأن كل إما هو فيه الجمعية والجمع أول بالجماعة، جماعة مفرد مؤنث، أو أن كل كسبت التأنيث من مضاف إليه النفس، كل مضاف إلى نفس، فكسبت التأنيث من نفس، فعاد الضمير إليه إيش بالمؤنث، ما كسبت هي، يعني كل نفس ما كسبت هي. ثم يعني أما في وهم لا يظلمون، هناك هم رجع إلى كل النفس باعتبار المعنى. نعم، وقدم اعتبار اللفظ أولا ثم اعتبار المعنى، يعني لأن اللفظ هو الأصل، ولأن اعتبار المعنى وقع في رأس الفاصلة، فكان تأخيره أحسن، والله أعلم. نعم بارك الله، تفضل أخ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله سبحانه وتعالى، قال علامة السيوطي وعفى الله عنه في تفسير قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع، وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص ولا يأبأ يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله، أي فضله بالكتابة، فلا يبخل بها. والكاف متعلقة بيأبأ، فليكتب تأكيد، يمل الكاتب الذي عليه الحق الدين لأنه المشهود عليه، فيقر ليعلم ما عليه، وليتق الله ربه في إملائه، ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر، أو لا يستطيع أن يمله بخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك، فليملل وليه متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل، واستشهدوا على الدين شاهدين من رجالكم، أي بالغين مسلمين الأحرار، فإن لم يكونوا أي الشهيدان فإن لم يكونا صلى الله عليكم فإن لم يكونا أي الشهيدان رجلين فرجل ومرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته. أحسن الله إليكم، نقف هنا. اقرأ. وتعدد النساء وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن، فتذكر بالتخفيف والتشديد. إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية. وجملة الإذكار محل العلة، أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال، لأنه سببه. إلى هنا وفي تقل. قراءة بكسر إلى هنا تقل. أحسن الله إليك. طيب قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، أي تعاملتم بالمداينة، بدين كسلم وقرض، والسلم كذلك يدخل في الدين وإن كان فيه أقوال، وقرض، والتفصيل في كتب الفقه، ما نريد تطويل في القصة، وفقهاء قد بسطوا القول في هذا. إلى أجل مسمى أي أجل معلوم فاكتبوه، ففاكتبوه أمر إرشاد يعني أي أمر تعليم ترجع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم، فلا يثاب عليه المكلف إلا أن قصد الامتثال فقط، بقصد الامتثال صحيح. فاكتبوه استساقا ودفع النزاع، هذا كذلك قول الشيخ يشير إلى هذا للاستيثاق ولدفع النزاع، يعني إشارة إلى الأمر في الآية للإرشاد يعني لا للوجوب كما هو مذهب الجمهور. نعم. وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل أي بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، أي يكتب بالحق والعدل، ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها إلى الكتابة فليكتب، يعني كما علمه الله أي فضله بالكتابة، يعني يشير فضله أن ما موصولية وإن كان يجوز أن تكون ما مصدرية، أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها. والكاف في كما علمه الله متعلقة بيأبى، يعني ولا يأبى كما علمه الله، لكن يجوز أن يتعلق بيكتب أيضا، وليكتب كما علمه الله، هذا كمان جائز، لكن الشيخ يقول متعلقة بيأبى. لماذا؟ أي لا يأبى أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها، يعني كقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، مثل هذا. طيب فليكتب لا يجوز أن يتعلق كما علمه الله بيأبى، يعني ولا يأبى كما علمه الله، لأن هذا لا يمكن. كيف لا يمكن؟ يعني بارك الله، يعني لا يمكن استمرار إباء كما علمه الله، لو تعلق بهذا يصدر المعنى، فهو يتعلق بارك الله، لا بارك الله فيكم، يتعلق بيأبى كما كما علم أي فضله بالكتاب فلا يبخل بها، والكاف متعلقة بيأبى. نعم. ويجوز أن يتعلق بيكتب، عفوا جاء في ذهني شيء مكان آخر، فليكتب تأكيد، لأن هناك ذكر وليكتب ثم مرة ثانية أي فليكتب تأكيد، إن أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا يعني. طيب وليملل على الكاتب، الإملال والإملاء واحد، أي إلقاء الألفاظ الإقرار يعني، الذي عليه الحق الدين، لأنه المشهود عليه، دين هو المشهود عليه، فيقر المديون ليعلم ما عليه من الدين يعني، فيكون ذلك إقرار على نفسه بلسانه. وليتق الله ربه في إملائه، يقول في إملائه يشير إلى أن الأمر للمملي، وليتق الله هذا أمر لمن؟ للمملي، لأجل هذا يقول الشيخ في إملائه. نعم. ويمكن أن يكون للكاتب، لكن هناك شيخ أشار إلى أن الأمر هناك لمن؟ للمملي. وليتق الله ربه في إملائه، ولا يبخس أي لا ينقص منه من الحق شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها ناقص العقل مثلا مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر، شيخ حرم أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك من الممانع، فليملل وليه أي متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم باللغة، يملل وهو يسمع، يملل وليه بالعدل، بالعدل. واستشهدوا أي أشهد بفضل حمزة من الإشهاد، أشهدوا على الدين شهيدين أي شاهدين من رجالكم، رجالكم أي بالغ المسلمين الأحرار. تفسير الشيخ يشير أن الرجال أولا البلوغ شرط والإسلام شرط والحرية شرط، أخذ هذه الأشياء الثلاثة من قوله تعالى من رجالكم، فإن الرجال رجل الرجال يكون بلغاء. طيب، من إضافة الرجال إلى ضميركم أخذ الإسلام، أي من الرجال منكم يعني من المسلمين. طيب، فيشترط الإسلام الشهود عند الجمهور. الأحرار كذلك الرجال، يعني من لفظ الرجال يكون رجل كامل لا يكون فيه نقص بالرق مثلا، أي بالغ المسلمين الأحرار. فإن لم يكونا أي الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضونه. ممن ترضونه متعلق بمحذوف وقع وصفا لرجل وامرأتان، أي كائنون يعني مرضيون مثلا. فرجل وامرأتان ممن ترضون، أي كائنون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته. ثم يقول الرجل وتعدد النساء لأجل أن تضله، لأن حرف الجر تقدر قياسا مع أن وأنه، وكذلك لا بد لهذا المقدر من متعلق، لأن حرف الجر يتعلق بمتعلق. إذن يقول الشيخ يذكر المتعلق وحرف الجر مع مضاف، وتعدد النساء يعني هذا علة بأطوار التعدد لأجل أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن، فتذكر بالتخفيف ابن كثير وبعمر والتشديد الآخرون، فتذكر إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية. وجملة الإذكار محل العلة، أي لتذكر أو لتذكر إن ضلت، ودخلت لام الضلال لأنه سببه، لأن الضلال سبب الإذكار والإذكار مسبب عنه، فنزل منزلته. هذا هو مصطلح، يعني السبب ينزل منزلة الشيء. إذن جملة الإذكار محل العلة، أي لا محل اللام التعليلية، أي لتذكر أو لتذكر إن ضلت. أن ضلت كما جاء أن ضلت، يعني بقراءة أن ضلت، فلتذكر أن ضلت، ودخلت اللام على الضلال أي لأن ضلت، أي لأجل أن تضل، لأن الضلال سببه، أي سبب إيش؟ سبب الإذكار. لأجل هذا دخل اللام على السبب عوضا عن المسبب. انتهى الوقت؟ كم باقي؟ طيب، بارك الله. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال وفي قراءة بكسر أن شرطية. نعم. ورفع تذكر استئناف جوابه ولا يأبى الشهداء إذا ما زائدة، دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها ولا تسأموا تملوا من أن تكتبوه أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، إلى أجله وقت حلوله، حال من الهاء في تكتبوه. ذلكم أي الكتب أقصى أعدل عند الله وأقوم للشهادة، أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها، وأدنى أقرب إلى ألا ترتابوا تشكوا في قدر الحق والأجل، إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة في قراءة بالنصب فتكون ناقصة، واسمها ضمير التجارة، واسمها ضمير التجارة، تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها، فليس عليكم جناح في ألا تكتبوها، المراد بها المتجر فيه. المتجر فيه، المتجر فيه اسم مفعول. أحسن الله عليكم. المراد بها المتجر فيه، وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أمر ندب. نعم. ولا يضار إلى هناك إن شاء الله. إلى هناك إن شاء الله. طيب وقال الشيخ وفي قراءة لحمزة بكسر إن شرطيتان أي إن تضل إحداهما فتذكر ورفع تذكره أي استئناف جوابه. قول الشيخ مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم يعمل في لفظه، وإلا فالفعل خبر مبتدأ محذوف مجموعها في محل الجزم جواب الشرط، والمبتدأ محذوف يقدر ضميره قصة أو ضمير الشان تقديره فهي تذكر إحداهما، أي فهي تذكر أي إن قال إن كان إن شرطية بكاس إن شرطية إن تضل إحداهما فهي تذكر إحداهما الأخرى، فهي ضمير القصة وتذكر مخبر لهي الجملة يعني، والجملة يعني جواب الشرط. يقول الرجل شيخ ورفع تذكر أي استئناف أي جملة مستأنفة، معناها إيش؟ ما عملت حرف الشرط فيه. ليش ما عمل حرف الشرط؟ لأنه خبر في الأصل للمبتدأ المحذوف وهو مثلا ضمير الشأن، أي فهي جوابه أي جواب الشرط. ولا يأبى الشهداء إذا ما زائدة، أي دائما يقول كان يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله ما بعد إذا زائدة، وهو له كلام إذا ما زائدة بعد إذا دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها ولا تسأموا تمل من أن تكتبوه أي ما شهدتم يعني عليه، تكتبوه ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، لا تسأموا لا تملوا صغيرا كان أو كبيرا قدر كان، لأن صغيرا أو كبيرا منصوبان بكان المحذوفة يعني خبر كان، قليلا أو كثيرا إلى أجله وقت حلوله، إلى أجله يقول الشيخ حال من الها في تكتبوه، حال من الها في تكتبوه يعني أن تكتبوه حال كونه إلى كائلا إلى أجله. نعم ذلكم أي ذلك الكتب أقصى أعدل قدر الشيخ أعدل، فهي أفضل التفضيل من أقصى على مذهب السبوي لا من قصتا قصوتا بمعنى الجارة، لا أعدل عند الله وأقوم للشهادة أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها، وأدنى أقرب إلى أن لا ترتاب تشك في قدر الحق والأجل إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة، يعني كان إذا كان ناقصة إلا أن تكون تلك التجارة تجارة حاضرة، أو في قراءة بالنسب كما قرأت الآن عاصم، إن كانت تامة إلا أن تكون تجارة حاضرة، فاعل تكون تجارة، وإذا كان ناقصة فخبر لكان والاسم محذوف، إلا أن تكون ضمير، إلا أن تكون تلك المعاملة أو تلك التجارة تجارة حاضرة، وفي قراءة لعاصم كما هو قراءة القرآن بالنسب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة. تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل عليه، فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أي أشهدوا فاكتبوا كلها أمر ندب ليس إلا للاستحباب ليس للوجوب. إلى هناك انتهى الوقت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، إن كان عندكم سؤال فأرسلوا في الواتساب. نعم.